الذي اوتيته كان وحيا، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه، لان وحي سيظل في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام ومن بعد عصر الرسول والى اي مدى تمتد اليه الدنيا والى قيام الساعه، يظل القران، تسقط امم وتضيع حضارات والقران قائم، تزول الجبال ولا يزول القران الكريم مستمر. وده سر من اسرار اعجاز القران، لانه كلام الله عز وجل، وانتشر باسلوب التواصل، بحيث بينا قبل ذلك ان القران الكريم ده خرج من فم رجل واحد، من هو؟ النبي عليه الصلاه والسلام، كما خرجت السنه. شوف انت السنه، الحديث سمعه رجل من النبي، واحد رجل واحد مثلا حديث غريب، هذا الحديث من الممكن يرويه عنه رجال، حديث واحد، مش هقول لك سمعه منه عده صحابه زي الاحاديث المتواتره، لا، حديث غريب سمعه منه رجل واحد فقط من النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث انما الاعمال بالنيات الذي سمعه عمر بن الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الحديث انما يصل الينا الان مع دقه علماء الحديث واتقان علماء الحديث، وكيف كانوا يحترزون. وصل اليك الحديث بكم روايه؟ بعده روايات، مع ان الحديث ده اخذه رجل عن رجل عن رجل عن، ثم بعد كده اصطفاه وانتشر. وارجعوا الى مقدمه شرح صحيح الامام البخاري، تجد هذا الحديث جاءك حتى في صحيح البخاري بعده روايات، لكن القرآن الكريم غير كده. القرآن خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إليه الصحابة، كل الصحابة سمعوا القرآن، بعضهم سمعه كله وبعضهم سمع أجزاء من القرآن الكريم، لأن طبعا في صحابة ممكن يكون التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقاء نادرا ولو مرة واحدة، كما هو تعريف الصحابي عند أهل الحديث. المهم هؤلاء انتشروا في الدنيا، ولم يكن وقتئذ، ما كانش فيه في هذا الزمان لا تلغراف ولا اجهزه اتصالات ولا اجهزه ارسال ولا تلفاز ولا اي شيء من هذا. اللي بيروح بلاد السند ممكن يروحها ما يرجعش تاني ويموت هناك، يتزوج ويخلف ويقعد ويموت. اللي راح شمال افريقيا، اللي راح الغرب الافريقي، اللي راح اللي راح اللي راح، كل واحد بيروح مكان من الممكن انه ما يرجعش المدينه تاني. وما شوفش الصحابة اللي كان معاه مرة، ممكن نشوفه ولا نشوفه. وهذا يذهب إلى هذه البقعة البعيدة ليحفظ الناس قرآن الله، القرآن. وتنتشر المدارس من بعد هذا الصحابي وتستمر المسيرة. خد بالك، ده بالنسبة للانتشار الأفقي مكانيا. ثم ينتشرون زمانيا غرقا في الزمان. أي عقل لما يجي ينظر للأمر بعد أن آل إلينا ارث هؤلاء جميعا، تيجي بقى انت تنظر كده تلاقي هؤلاء الذين جاءوا من باكستان، من بلاد السند، من بلاد الهند، من امريكا، من اوروبا، من افريقيا، من بلاد العرب، كل دول تعلموا القران عن ايه؟ طبقائهم، كل واحد يتعلم عن اللي فوق وعن اللي فوق، لغايه ما يصل الامر في الاسناد الى الصحابي اللي حفظهم القران في كل بلد. هل وجدتم اختلاف في المراحل في حرف واحد؟ لا. القرآن اللي بيقرأ عند باكستان هو اللي بيقرأ هنا واللي بيقرأ هنا في جميع البلدان. ولو حصل ان في حد من الصحابه زود او نزل او نقص، كان ده عند نظريه، طبقا لنظريه الاحتمالات عند الرياضيين، كان يبقى عندك دلوقتي 700,000 قرآن. لان الانتشار ده وكل واحد من الاميين ما كانوش كاتبين، تجد انت كلك في الاخر يصل اليه عند دول قران ودول قران ودول قران ودول قران. ده الايمان اللي بيالف كتاب بتيجي بقى هو اللي بيالفه لوحده وكتبه، وبعد ذلك تيجي انت تقول الكتاب ده لينسخ، وفي هذه النسخه زياده كذا، في هذه النسخه كلمه كذا. ده لو الفت كتاب الان في زمان المطابع، تجد الكتاب ده لو طبع طبعه ثم الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه، تيجي تشوف الرابعه مع الاولى تلاقي الكتاب ده غير ده، اختلف تماما، ويقول لك مزيد او مقطع، لكن القران الكريم لا في زياده ولا في تنقيح ولا في حذف ولا. ولذلك تجد انت حتى اعظم كتاب بعد القران الكتاب الكريم، كتاب ايه؟ البخاري. تعال اتفرج على روايات البخاري نفسها. روايات، مش الامام ابن حجر وهو يقارب بين النسخ

وفضلهم على العالمين. اجيال عديده اللي هو محصر في بيت يعقوب عليه السلام اللي هو اسرائيل، الى ان فرغوا من كل العناصر التي تؤهله للرياده والقياده. ولذلك مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. الله الذي كرم البشر وقال لقد كرمنا بني ادم، هل يليق بالبشر ان يكون قائدهم او يكون رائدهم حمار يحمل اسفار؟ حملوا التوراه بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل اسفار. ويضرب المثل تبسله الايه الجمعه الفاصل تتكلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليه من الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه. فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا السبت والنصارى بعد غد يعني الأحد. فجعلت هذه السورة سورة الجمعة الفيصل، فيصل التفرقة، الشعار اللي كفروا به سابقا جعل التفرقة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته فبعثت هؤلاء وإعطائهم الأمانة وسلب الأمانة ممن حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وإذا هي تمشي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. بعدها يقول وتخرج الحي من الميت أحياء، خرجوا من أصلاب موت وأنتم موت خرجتم من أصلاب أحياء. والله يرزق من يشاء النبوة وغيرها بغير حساب. فهنا يجعل الوحي نور ويجعل الوحي روحا، وحينئذ يكون الملك الموكل بهذا الوحي جدير بان يسمى ايه روح. ولذلك ميكائيل ينزل بايه؟ ينزل بالقط. وينزل ميكائيل بحياه موكل بحياه النبات، موكل بالقط بحياه ابدان، لكن جبريل موكل بحياه الايه الارواح، والارواح اعظم من الابدان. فهنا قال نزل به الروح الامين وجبريل عليه السلام سمي روحا لانه حامل الوحي الذي به حياه القلوب الى الرسل من البشر صلوات الله عليهم اجمعين. وهو امين حق امين صلوات الله عليه. قال تعالى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. روح وامين، امين ليه مع واحد؟ تصور لو لم يكن امينا يبقى الوحي سيحدث في ضياع او تحريف او مشاكل. الله سبحانه يصف جبريل بالامانه، نزل وكمان بيصف انه ايه ذي قوه، لان من الممكن يكون امين لكن ضعيف تستطيع الشياطين ان تلعب فيه مثلا، لكنه قوي ذي قوه وذي مكانه عند ذي العرش مكين، يعني مكين عنده مكانه، مكانه مكانه ذو عرش سبحانه. فيقول الله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم في الملأ الأعلى. أمين أمين. وما صاحبكم بمن؟ وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم. ثم دي بمعنى هناك، مطاع ثم يعني في الملأ الأعلى، يأمر أو يطاع، لأنه لا يأمر إلا بإيه؟ بأمر ربه سبحانه وتعالى، وما نتنزل إلا بأمر ربك. فلا يتقدم بين هذا لربه سبحانه وتعالى مطاع ثم أمين. وهذا في التكوين، وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى إنه لقول رسول كريم. يبقى وصف جبريل في التكوين بكونه رسولا إيه؟ كريم. وكذلك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فإن الرسول هنا هو محمد في الحق، هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي نفى عنه أن يكون إيه؟ شاعرا. قوله فعلمه سيد المرسلين، يعني جبريل علم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا لقول الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. علمه شديد القوى، يبقى جبريل شديد القوى علم محمدا صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى. ثم وصف هذا الملك بقوله ذو مره،

ماشي ياخد مدارج عنده الاثنين والجامعات الاسلاميه مش عارف يديله الجامعات الاسلاميه. الاخوه بقى اللي ما كانش ليهم حظ في الجوائز النادي على اساميهم يجوا ياخدوا الكتاب بتاعهم وبلاش اقول الدرجه. عماد رجب عبد المهدي اخونا عماد رجب عبد المهدي مدارك النظر ولا المدارك ولا الجامعات؟ لا مدارك النظر. ماشي ربنا يبارك فيك يا عماد. صلاح الدين عبد العاطي لا جاوب مش هيقدر يجي الصراحه. صلاح الدين عبد العاطي تاخد المدارك ولا تاخد الجامعات؟ الاثنين تاخد واحد يبقى اخذيه حد تاخد انهي؟ اعطيه. عبد الرحمن محمد عبد المنعم انت شوف تاخد كتاب ايه بقى؟ المدارك؟ عليكم السلام. علاء عبد العزيز مدبولي علاء عبد العزيز مدبولي ما جاش؟ ما جاش علاء؟ طيب يبقى عرفوه حد يعرفه؟ حاجه ربه عفوا. طب شوف انت بقى ايه اللي يختاره المدارك ولا ال نعم ما هو لسه ما بقولش. حسين البدري عبد المنعم حسين ها موجود حاجه ربه برضه. حسن سيد حسن مرسي انت اتفضل اتفضل يا شيخ حسن خد كتابك خلاص خد له احمد فتحي رمضان ده الاخير ها احمد فتحي رمضان تعالى يا احمد ايه سلام يا شيخ احمد يا فتحي جوابك وصلني. طب احنا كده خلاص الحمد لله رب العالمين دول اخواننا اللي امتحنوا معانا ونسال الله تبارك وتعالى يعني ان احنا عايزين نشوف بقى باذن الله لو عملنا امتحان ثاني يعني شوف اهو الامتحان ده فيه شغل يعني الهدف كله ان احنا نحصل طبعا علينا نعمل فيما بعد يعني نتعلم ونعمل بس على المنظار العلمي والحظ في التدريب.